وضعهم على هذا الجبل وقال لهم الرضي عليه السلام، قال لا تنزلوا من هذا المكان ولا تبرحوا مكانكم حتى وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، فشفتون نقتل الواحد واحد ما تنزلون، ولو انتصرنا واقتتلنا الغنائم لا أحل لكم أن تنزلوا عن الجبل، يعني الجبل هذا الجبل مكانكم، لا تنزلوا حتى آتيكم بخبر حتى أنا أسمح لكم. قال الصحابة لا بأس. وإذا بعبد الله بن جبير لجحر السرية 50 واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس حنكة، الجهاد بلا فهم يريد ذكاء، يريد حنكة، لا بر ليس عدد وليس التوضع وليس الأمر يطمع تسويته الأمر، لا، كان النبي يعد لكل واحد موقعه للقتال، فوضع على المهاجرين صحابي يقودهم، وعلى الأنصار أسيد والحباب المنذر، ومسك الراية مصعب بن عمير، كل واحد له وظيفة، وهذا في المقدمة وهذا في المؤخرة، واتفقوا على شعار. ليش هذا الشعار؟ الشعار علشان يعرف كل واحد صاحبه، إذا صار الغضاء أحيانا ما تعرف هذا مسلم ولا كافر، أحيانا ما تعرف لما تختلط الصفوف من معك من ضدك. اتفق على شعار في أحد اسمه أمت أمت أمت أمت، أي هذه الكلمة إن قلناها نحن المسلمون. فإذا بالنبي يعد الجيش ويعد المسلمين للقتال، تخيل المنظر وتخيل المشهد، ليس أمامهم إلا صف كبير من المشركين، أبطالهم صناديدهم، وجاءوا منتقمين. الواحد اللي جاء ينتقم يعني في قوة زائدة الآن، جاء يتذكر أباه، يتذكر عمه، يتذكر ابنه، يتذكر أخاه الذي قتل، يريد الانتقام الآن. والصحابة الآن 700، تزعزع الجيش ورجع كثير منهم، والمشركون أخرجوا 15 امرأة من نسائهم حتى لا يهربوا. العرب تخرج النساء أحيانا عشان ما نهرب، ترى إن هربت ورد زوجتك ورد أختك، فإذا بي يجالس. وإذا بالنبي يقوم في الصحابة خطيبا فيرفع سيفا فيقول من يأخذ هذا السيف بحقه، من يأخذ هذا السيف أولا؟ فقام كل واحد أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه، ترى ما أي واحد يأخذ السيف يحاسب عليه. فقام أبو دجالة رضي الله عنه قال أنا أخذه يا رسول الله، فأعطاه. قال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تفلق به هذا المشركين، تكسر رأس المشركين به. فإذا بأبي دجالة يربط على رأسه عصابة خرقة حمراء، والأنصار يأركون أبو دجالة، يقول هذه العصابة ما يربطها إلا وقت الموت، إذا جاء وقت نزل الموت يربط هذه العصابة، وأخذ يمشي بين الصفوف متبخرا. فتبسم النبي قال هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع، يعني في وقت الجهاد سخر، ما تكبرا على الناس لكن على المشركين، أعزة على المشركين. وإذا بأبي دجال يأخذ السيف، وكان قد أخذه بحقه، واستعد المؤمنون وتجهزوا وأخذوا مواقعهم. فقال أحد المشركين يريد أن يشعل فتيل المعركة، إنه طلحة ابن أبي طلحة مشرك، خرج وهو ينادي من يبارزني، وكان شجاعا، يا له من شجاع ويا له من بطل. العرب عندها أبطال معروفين وشجعان، والعرب منذ الطفولة يربون أبطالهم على الرمي، على العدو، على الخيل، على السلاح، على النبال. من مر النبي يوم من الأيام على بعض أصحابه يترامون بالسهام تدربون، فقال لهم ارموا بنو فلان ارموا فإن أباكم كان راميا. تعرف من أباهم؟ إسماعيل عليه السلام، نبي الله من أشهر الرماة، وهكذا الأنبياء وهكذا الأولياء. صحيح أننا نصلي ونعبد الله ولا نبدأ الناس بقتال أو غيره، ولكن نتدرب زودا عن ديننا وحماية عن إسلامنا. تظنون أن الشيطان وهو إبليس الذي عرشه على الماء يدع الأمر هكذا أن الناس تصلي وتصوم وتدعو إلى الله والناس تدخل في دين الله أفواجا؟ والله لم يرضى إلا بكفر آخر إنسان على وجه الأرض، ولا يرضى إلا بالكفر. ولهذا يؤذ الكافرين على المؤمنين. إذا بطلحة يقول من يبارزني من يبارزني، فأحجب الصحابة توقفوا، هذا يبين واحد مر واحد. فقام إليه الزبير بن عوام على أحد المبشرين بالجنة، يقول فقام إليه مسرعا كالأسد، فإذا به يرمي نفسه على فرس طلحة، شوف يعني نفسه، وجعل دابته فتصارع الرجلان فسقط من الدابة، وهذا على ظهر هذا ثم هذا على ظهر هذا، حتى رفع الزبير سيفه وطعن وبيه فقتله. فكبر النبي وهو يضحك، الله أكبر الله أكبر، لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن عوام، حواري النبي يعني صحابته الخلص، هذا من صحابة الخلص.